أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل اليوم إن شاء الله تعالى الحديث عن عقيدة التثليث. في المحاضرة الماضية استعرضنا بالنسبة لعقيدة التثليث المجامع النصرانية التي كان لها دور كبير في صياغة وبلورة عقيدة التثليث. وكان من أهم هذه المجامع مجمع نيقيا عام 325 للميلاد، الذي قال فيه المجتمعون بألوهية المسيح. ثم كان المجمع الثاني المهم مجمع القسطنطينية عام 381 للميلاد، والذي قال فيه النصارى المجتمعون بألوهية الروح القدس. إذن بالنسبة للتثليث، لم يعرف التثليث إلا في نهاية القرن الرابع للميلاد. على مدار القرون الأربعة السابقة لم يكن لو التثليث معروف لدى المسيحيين، بل كان التوحيد هو السائد، وهو طبعا الأغلب الذي كان منتشر فيما بين الناس. لكن بعد ذلك طبعا قالوا بالهو التثليث، وقالوا بألوهية الهو المسيح، وقالوا أيضا بألوهية مين؟ الروح القدس. احنا استعرضنا بعد ذلك اللي هو فيما يتعلق بمكونات التثليث، وكان المكون الأول للتثليث اللي هو بالنسبة للنصارى اللي هو الآب، وبعد ذلك كان اللي هو الابن. وقلنا بأن معنى الآب والابن في نعم الكتاب المقدس بشكل عام بعهديه القديم والجديد، الذي يقول به الإنسان العاقل بأن المعنى المراد من الآب والابن هو المعنى المجازي. فالآب بمعنى المربي الرحيم، والابن بمعنى هو المربى المرحوم. نعم، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هو الوالد بولدها، وبالطبع الابن هو المربى الذي خضع لهذه التربية. توقفنا عند هذه اللي هي الجزئيات. لكن بالنسبة للتثليث، لم يقف الأمر بالنسبة للنصارى عند التثليث عند هذا الحد بالنسبة للآب والابن، وخاصة الابن، بل كان الخلاف على أشده فيما بينهم حول الأقنوم الثاني، المكون الثاني للتثليث اللي هو إيه؟ الابن. هل اللي هو الابن ذو طبيعة واحدة أم طبيعتين؟ فاختلفوا فيما بينهم. طوائف المسيحية اختلفت فيما بينهم أو فيما بينها على طبيعة اللي هو مين؟ الابن. فكانت اللي هي الأرثوذكسية، كان لهم قول بأن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. نعم، طبيعة إلهية ومشيئة إلهية. بالنسبة للكاثوليك قالوا بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، كل طبيعة لها مشيئة متعلقة بها، طبيعة إلهية وبالطبع مشيئة إلهية، وطبيعة ناسوتية أو بشرية ولها إيش طبعا مشيئة بشرية. وبالتالي لاحظوا يعني هذا الاختلاف أحيانا دفعهم لأن يعقدوا مجامع للبت في هذه القضية. فكان اللي هو مجمع أفسس 431، وقال فيه اللي هو مجتمعون بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة. الكاثوليك اللي اختلفوا مع الأرثوذكس طبعا كان لهم مجمع خلق دنيا 451، اجتمعوا لاحظوا سنوات متباعدة وهم مختلفون، ويعقدون مجامع للقول بما يتناسب مع اللي هو الطائفة الخاصة بهم. فالكاثوليك في خلق دنيا 451 قالوا بأن طبعا المسيح له نعم طبيعتين ومشيئتين. البروتستانت احنا نقرأ اللي هو آراء أهم طوائف موجودة لدى المسيحية اللي هو الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وراح نتعرف على هذه الطوائف فيما بعد إن شاء الله تعالى. البروتستانت لم يختلفوا عن مين؟ عن الكاثوليك، وافقوهم في اللي هو قولهم بأن المسيح له طبعا طبيعتين ومشيئتين. إذن لم يتفق النصارى أو المسيحيون فيما بينهم حول موضوع اللي هو إيش؟ طبيعة اللي هو المسيح، وهو الأقنوم الثاني من أقانيم اللي هي التثليث عندهم. إذن هذا الخلاف حتى نفسه إن دل على شيء فإنما يدل على إيش؟ يدل على نعم على بشرية هذه العقيدة، لأنه لو كانت العقيدة هذه عقيدة ربانية لا كان هناك اتفاق ولا ما كان هناك تنازع، لكان القول الفصل في هذه العقيدة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كان القول الفصل ورد في نصوص الأناجيل، وبالتالي لا مجال للاجتهاد في هذه العقيدة. لكن لأن هذه العقيدة ليست من عند الله، لأنها من عقول البشر، وحتى مع أنها من عقول البشر جاءت مخالفة لمسلمات العقول البشرية، فكان هذا الاختلاف الشديد، وهذا ما أخبرنا عنه سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو مش يعني الأمر لا يقف عند فقط كون الكتاب من عند غير الله، لا، وأيضا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من عقائد وعبادات وتشريعات، فلأنها في مجملها طبعا تضمنها هذا الكتاب الذي هو من عند غير الله، كان هذا الاختلاف الكثير في العقائد وفي الشرائع وفي اللي هو كثير من الأمور. قبل أن ننتقل إلى المكون الثالث من مكونات اللي هو التثليث، نريد أن نقف وقفة سريعة مع اللي هو القرآن الكريم ونظرته لي أو فصله في موضوع بنوة المسيح، لأن النصارى يقولوا بأن التثليث يتكون من الآب والابن والروح القدس. الآب طبعا لا خلاف، طبعا بغض النظر عن اللي هو المصطلح مصطلح الآب، لكن لا خلاف على أنه يراد به إيش؟ ذات الله سبحانه وتعالى. أما الابن طبعا اللي هو المسيح. طبعا كان للقرآن الكريم وقفة مع هذا الاعتقاد لدى مين؟ لدى النصارى فيما يتعلق ببنوة المسيح. من الآيات احنا على سبيل المثال آيات كثيرة بالطبع جدا التي تحدثت عن بنوة المسيح وردت على هذا المعتقد الذي اعتقده النصارى. نقرأ في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكأن هذه الآيات تقول بأن ما قال به النصارى أيوة من بنوة للمسيح، بنوة المسيح لله، هذا إيه؟ غلو وأيضا كذب وافتراء على الله. ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما هو الحق؟ الآيات تبين الآن: إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. لاحظوا القرآن الكريم وصف المسيح بأنه ابن لمين؟ لمريم. لاحظوا المسيح في كل اللي هي الآيات التي يذكر فيها اسم المسيح ينسب لمين؟ لمريم. وهذا النسب في شرف لمين؟ لعيسى عليه السلام. مريم هذه معروفة، قصة مريم، مريم المرأة العفيفة الطاهرة التي وهبت نعم وهبت من قبل أهلها من قبل لله سبحانه وتعالى، وكانت هي فعلا امرأة مثال للمرأة العابدة الزاهدة في هذه الحياة، نعم الطاهرة العفيفة، نعم. فأنجبت اللي هو هذا اللي هو النبي. إنما المسيح عيسى بن مريم. ماذا عيسى بن مريم؟ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. نعم، يعني مثل الرسل، لا يعتقد أحد بألوهية هؤلاء الرسل، ولا يعتقد أحد بأن لأحد من هؤلاء الرسل صفة البنوة لله سبحانه وتعالى. ثم يعني نرى القرآن الكريم يركز في حديثه بالنسبة لبنوة المسيح، يركز على نسب المسيح، يركز على نسب المسيح حتى يبطل زعم النصارى بأن المسيح ابن الله، بل يؤكد مرة بعد أخرى على أن المسيح يرجع في نسبه إلى سلالة بشرية، نعم لا علاقة له بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. فعندما يذكر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين، الآن مريم من وين؟ من آل عمران، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، لاحظوا الآن التسلسل كيف، هو الأصل الذي انحدر منه عيسى عليه السلام. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طبعا الآيات في سورة آل عمران تواصل سرد قصة مين؟ آل عمران ومريم وعمل مريم وكيف لو إيه أنجبت مريم من عيسى عليه السلام. لكن احنا بنأخذ مقتطفات من هذه المشاهد في سورة مريم، هذه السورة سورة آل عمران. وطبعا في سورة مريم أيضا هناك حديث عن اللي هو عيسى عليه السلام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الآن جاءت البشارة لمين؟ لمريم بأن عيسى، نعم هو أمر أو هو قدر الله عز وجل، كن فكان عيسى عليه السلام، لا دخل لمريم ولا لعيسى، وإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا الوليد سيكون وجيها في الدنيا والآخرة وهو رسول الله للناس. عيسى عليه السلام بمجرد أن ولد أكد على عبوديته لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قطع الطريق على الناس حتى لا يعتقد إنسان فيما بعد بأن فيه أيا من معاني الألوهية. فكان من أول ما نطق به عيسى عليه السلام، طبعا في ثنايا قصة لعيسى عندما ذهبت مريم به إلى قومها وإلى آخره، قال لهم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أول كلمة نطق بها مين؟ عيسى عليه السلام. لما أشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان، قال إني عبد الله أتاني، إلى آخره. نعم طبعا بالنسبة لهذا الخلاف وهذه اللي هي تفاصيل اللي هي قصة عيسى عليه السلام، في نهاية المطاف قال الله سبحانه وتعالى فيها ذلك عيسى بن مريم. إذن عيسى ليس ابنا لمين؟ لله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يعني هذا هو القول الفصل في قصة مين؟ عيسى عليه السلام، الذي يختلف فيه الناس أو يزور فيه الناس أو يحرف فيه الناس ما يحرفون، من قولهم بأن عيسى ابن الله أو قولهم بأن عيسى إيش؟ ثالث ثلاثة. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن كلمته ألقاها إلى مريم، نعم كن فكان عيسى ابن مريم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم في نهاية المطاف في طبعا حديث القرآن الكريم عن عيسى، قال الله تعالى نعم مقارنا بين نعم شخصيتين، نعم بين آدم وعيسى عليه السلام، نعم مثل ضربوا المولى سبحانه وتعالى للنصارى الذين يعتقدون بنوة المسيح لمين؟ لله. فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني لاحظوا بالنسبة لي اللي هو الآيات المضروبة اللي هو إيه؟ عيسى وآدم، عيسى وآدم، وكما ذكر علماؤنا بالنسبة لعيسى وآدم عليهما السلام، لاحظوا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وهذا دليل عقلي كمان بالنسبة له، وإن كان دليل نقلي لكنه أيضا يحمل لو إيه؟ نعم المنطق العقلي الذي يسلم به مين؟ كل إنسان عاقل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني الآن إحنا لو جينا نحلل أو نقارن ما بين الشخصيتين، شخصية آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام، بنلاقي يعني في اللي هو القول بألوهية عيسى، النصارى يقول عن عيسى إله لأنه ولد بدون أب، إذن هو ابن الله، إذن هذه البنوة أعطته اللي هو إيه؟ جزء من اللي هو الإلهية التي استطاع من خلاله أن يكون إلها. الآن بالنسبة لآدم عليه السلام وهي عيسى عليه السلام، آدم ولد من دون أب ولا أم، عيسى من أم بدون أب. لاحظوا مين أعجب، مين أعجب ولا لا؟ آدم عليه السلام من تراب، كان عدم ربنا خلق التراب ثم خلق آدم من التراب. إذن الأعجب لو إيه؟ أن الأعجب ميلاد مين؟ ميلاد آدم عليه السلام أعجب من ميلاد مين؟ عيسى عليه السلام. طيب هذه النقطة الأولى. طيب بالنسبة لآدم عليه السلام، أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة له باللي هو إيه؟ السجود. بالنسبة لعيسى لم يأمر الملائكة له بإيش؟ بالسجود. طيب لاحظوا ما هي القصص. آدم سكن اللي هو مين؟ الجنة. عيسى لم يسكن، طبعا آدم أخرج من إيش؟ من اللي هو الجنة. كويس؟ نعم. طبعا بالنسبة لي اللي هو لآدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام، لاحظوا الآن النصارى يقولوا عن عيسى بأنه إله، لأنه ولد من أم بدون أب، وينسبون بنوة المسيح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا بالنسبة للنفخ في آدم وعيسى، الله عز وجل أمر اللي هو جبريل أن ينفخ فيه من روحي، وهنا أيضا من روحي، راح نيجي على اللي هي الروح. كويس. الآن يقولون بأن عيسى من خلال هي هذه الصفة على وجه الخصوص اكتسب اللي هو أي صفة الألوهية. بنقول إحنا بمنطق العقل، بمنطق العقل من خلال هذه المقارنة البسيطة، طبعا هناك تفاصيل المقارنة، لكن من خلال هذه المقارنة البسيطة العقل يقول بأن المستوجب للألوهية من هو؟ آدم عليه السلام. لو إحنا بدنا نقول مين أولى بالألوهية من الآخر، بنقول آدم عليه السلام أولى بالألوهية من عيسى. ليه؟ لأنه طبيعة خلق آدم أعجب من طبيعة خلق مين؟ عيسى. بلا أم ولا أب، هنا من إيه؟ من أم بلا أب. طيب آدم أمر الله الملائكة له بالسجود، لم يأمر، آدم سكن الجنة خرج منها، عيسى لم يسكن. هنا النفخ في الروح، النفخ في الروح ماشي، ما في مشكلة. إذن الأولى عقلا أن يكون آدم هو إيه؟ إله أكثر من مين؟ من عيسى. لكن النصارى لا يقول عن آدم بأنه إله، لا يقول عن آدم بأنه إله، ويقول عن عيسى بأنه إيه؟ بأنه إله. لذلك كان قول الله سبحانه وتعالى، لاحظوا عندما نحلل هذا التحليل ونرجع إلى الآية الموجودة أمامنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني يا مسيحيين، يا نصارى، يا من تعتقدون أن عيسى إله بهذه الصفات، مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني زي ما أنتوا بتقولوا عن آدم بأنه بشر، النصارى بيقولوا عن آدم بأنه بشر، فعيسى أيضا الأولى ألا تقولوا عنه إله، وإنما تقول عنه بأنه بشر، مثل مثل مين؟ مثل آدم عليه السلام. إذن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. إذن هذه إيش؟ إرادة الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمين؟ لآدم من قبل عيسى عليه السلام، ولم يعتقد أحد بألوهية مين؟ عيسى. إذا يجب عليكم أن ألا تعتقدوا أيضا بألوهية مين؟ طبعا لم يقل أحد بألوهية آدم، فيجب عليكم أن تعتقدوا بعدم ألوهية مين؟ عيسى عليه السلام. طبعا هناك آيات أخرى كثيرة بعد هذا البيان لقصة عيسى عليه السلام. القرآن يخاطب أيضا خطاب يجمع الناس، خطاب يؤلف الناس، وكأنه في لفتة من القرآن الكريم اللي هو بأن الإنسان في دعوته للآخرين يجب أن يدعو الآخرين إلى ما هو متفق عليه، لأن هذه المادة الإنسان يبني عليها في اللي هو في بناء علاقة قوية، ثم يصل الإنسان للاتفاق على ما هو مختلف عليه. لكن إذا بدأ الإنسان القضية فيما هو مختلف تلاقي الناس يتشتتوا. ثم يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، نتفق فيما هو متفق عليه، وألا نشرك ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعد ذلك حتى لا يبقى هناك أدنى شك لمن يعتقد ببنوة المسيح أو بألوهية المسيح، كان القول الفصل في هذه المسألة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لأنه احنا شفنا في تفسيرات النصارى اللي هو المفهوم البنوة أو التثليث إيش قالوا؟ قالوا بأن الله هو المسيح، بأن الله طبعا ظهر لنا، الذي ظهر لنا في صورة المسيح قالوا إيش هو الله. فالقرآن بيرد عليهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هذه الآية كمان بترد وتبطل مفهوم التثليث بشكل عام، هنا على اللي هي ألوهية المسيح، على بنوة المسيح، هنا على ثالث ثلاثة: وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. آيات كثيرة جدا، لكن أنتقل إلى بعض هو الأحاديث الصحيحة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإيش؟ ببنوة المسيح لله. زعم النصارى أن المسيح ابن الله. في حديث قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني أي لا تعظموني. نعم، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التعظيم: لا تعظموني كما عظمت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. لاحظوا النبي يصف نفسه بصفة العبودية، وهذه من الصفات المحببة لنبينا عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، ما قال بنبيه ولا غيره، لا، بعبده ليلا. هنا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ فقولوا عبد الله ورسوله. طيب، إذن الآن إطراء النصارى أو تعظيم النصارى للمسيح في مكان في زعمهم أن المسيح ابن الله، أو قولهم بأن المسيح هو الله. نعم، هذا هو التعظيم الذي وصل به النصارى للقول بألوهية مين؟ المسيح. ثم في حديث آخر كما ورد في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يعني هذا الإذاء العظيم الذي يؤذى أو يعني يؤذي به الإنسان المولى سبحانه، ما هو؟ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. لاحظوا معاصي الإنسان إلى الله عز وجل صاعدة، أيوة، ورحمة الله عز وجل تتنزل على الناس. إحنا لو بدنا نتعامل بمنطق عقلنا البشري المحدود اللي يتعامل بردات فعل عنيفة أحيانا ومضاعفة، كان الإنسان اللي يسيء للإنسان الإساءة بتكون مضاعفة، نعم، أو على الأقل برد إساءة مساوي. لكن ربنا سبحانه وتعالى: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد. إذن ادعاء الولد لله عز وجل هذا نعم من الإيذاء العظيم لمين؟ الذي يؤذي به الإنسان الله سبحانه وتعالى. إذن النصارى في زعمهم أن المسيح ابن الله هو من أكبر الإيذاء الذي يؤذون به المولى سبحانه وتعالى، ورغم ذلك ثم يعافيهم ويرزقهم. نعم، الله عز وجل ينزل رزقه على هؤلاء الناس جميعا. أيضا عن هذا الذنب العظيم الذي قال به النصارى كما ورد في صحيح البخاري، يقول رب العزة سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ابن آدم يكذب الله وليس له إيه؟ ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك. شوف المصيبة، يكذب ويشتم. فأما تكذيبه إياي، الآن الحديث القدسي ببين، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، لإنكار البعث بعد الموت. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نعم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. زي الشيوعية اليوم اللي بتقول إيه؟ لا إله والحياة مادة، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بمين؟ بالآخرة. إذن هذا من أعظم اللي هو إيه؟ التكذيب الذي يكذب به الإنسان مين؟ المولى سبحانه. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. إذن النصارى لما بيقولوا المسيح ابن الله، هما في حقيقة الأمر في هذا القول هم يشتمون الله عز وجل، يسبون الذات الإلهية. يعني في صلاتهم لما بيقولوا الآب والابن والروح القدس بهذه الحركات بتبعتهم، هم في كل حركة من هذه الحركات يؤذون الله عز وجل ويشتمون الله سبحانه وتعالى. لاحظوا لو إيه؟ فرق كبير، عجيب، شيء عجيب. إحنا في العبادة لله عز وجل الإنسان يعلن خضوع وتذلل واستغاثة بالله سبحانه وتعالى، هنا يعلنون كفرهم وشتمهم وإذاءهم لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فيقول فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. يعني لاحظوا حتى الحديث كمان يبين أن الولد يتطلب لو الصاحبة الزوجة، فالله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يعني وكأنه يرد على من يزعم أن المسيح ابن الله أن قولكم هذا يستوجب أن تكون مريم هي صاحبة أو زوجة لمين؟ لله. فهل يقول إنسان عاقل هذا الكلام؟ بالطبع لا يقول هذا إنسان عاقل. إذن عدم القول اللي هو مصاحبة مريم لله عز وجل بينفي ويشطب ويلغي اللي هو إيه؟ ويبطل القول بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، إذن هذه بعض اللي هي الأحاديث التي رد الله فيها، الآيات والأحاديث التي رد فيها المولى سبحانه وتعالى على النصارى زعمهم بأن المسيح ابن الله. بيك بنكون إحنا أنهينا المكون الثاني من مكونات اللي هو مين؟ التثليث، اللي هو زعم النصارى أن المسيح ابن الله. إذن الآب والابن، ظايل عندنا إيه المكون الثالث؟ اللي هو الروح القدس. إحنا على بالنسبة للآب، بغض النظر عن يعني تحفظنا على موضوع الآب وإطلاقه على الله عز وجل، لكن يطلق ويراد به المعنى المجازي. ومن خلال اطلاعنا على اللي هو نصوص الكتاب المقدس أو الأناجيل، وجدنا أيضا أن الابن يطلق ويراد به المعنى المجازي. النقل والعقل يقولان بذلك، لا مجال للاختلاف مع العقل والنقل الموجود لدى النصارى. النقل اللي عندنا القرآن الكريم والسنة النبوية طبعا صريحين فيه، لو نفي بنوة المسيح لله سبحانه وتعالى. أنتقل إلى المكون الثالث من مكونات التثليث، ألا وهو الروح القدس. بالنسبة للروح القدس، رأينا بأن القول بألوهية الروح القدس تمت في مجمع قسطنطينية عام 381 للميلاد. وإحنا قلنا التاريخ له دلالته، تاريخ يبين أن العقيدة هي من وضع مين؟ من وضع البشر. لو كانت العقيدة عقيدة صحيحة، عقيدة أصيلة، لا وردت في نصوص اللي هي الأناجيل، ولقال بها مين؟ الناس الأوائل اللي عاشوا إيه؟ مع اللي هو المسيح عليه السلام. طبعا بالنسبة لي اللي هو ألوهية الروح القدس في مجامعهم قالوا بذلك، لكن برضو احنا نقف عند بعض اللي هي أقوال لمين؟ اللي هو المسيحيين الذين قالوا بألوهية الروح القدس. القس إلياس إمقار مثلا، ماذا يقول القس إلياس إمقار؟ يقول قصارى القول أن الروح القدس هو الله الأزلي الدائم. يعني باختصار بدي ريحنا، بدوش يلف ويدور معنا هذا كثير، بيقول من الآخر من النهاية الروح القدس هو الله الأزلي. يعني ما نقعدش نقول فلسفة هنا وهناك عشان نصل، لا، الروح القدس هو الله الأزلي وليس مجرد صفة أو قوة أو عمل أو تأثير إلهي، بل هو الروح الذي يتلاقى مع أرواحنا والشخص الذي يتعامل مع أشخاصنا والسيد الذي يستحق كل الإجلال والسجود والتعبد والإكرام، شأنه شأن الآب والابن في الثالوث الأقدس المعظم أو العظيم. نعم، إذن يعني أتصور الفقرة صريحة في الدلالة عليه، على إيمان النصارى بألوهية مين؟ الروح القدس. طبعا بالنسبة للروح القدس، وردت الروح القدس في العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. لاحظوا لما احنا بنقول العهد القديم والعهد الجديد، الاصل الا يتناقض النصارى مع اللي هو ايه انفسهم في ايمانهم بما يسمونه بايش؟ بالكتاب المقدس. لانه يستحيل ان يمثل اللي هو العهد القديم ثلاث ارباع الكتاب المقدس ويرد الروح القدس في العهد القديم بمعنى، ويرد في اللي هو العهد الجديد بمعنى، يناقض تماما المعنى الذي ورد في وين؟ في العهد القديم. هذا مستحيل. إذن العقل بيقول الأصل أن تكون المعاني للروح القدس في العهدين القديم والجديد واحدة، يجب ألا يتناقض الكتاب المقدس في دلالته على اللي هو إيه؟ معنى اللي هو إيه؟ الروح القدس. لكن هذا ما لا نجده عند النصارى في اللي هو كتابهم المقدس على حسب زعمهم. نشوف احنا اللي هو الروح القدس ومعناها في وين؟ في العهد القديم اولا، ثم ننتقل الى الروح القدس في العهد الجديد. في العهد القديم نسمع او نقرا: فنزل رب في سحاب وتكلم معه واخذ من الروح عليه وجعل على السبعين رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. هنا حلول الروح اللي هو ايش؟ اللي هي الوحي، حلول اللي هو الروح القدس. اذا لاحظوا هم لا يتحدثوا عن الروح على انها ايه؟ انه الله، وانما نعم هو وحي يحل عليهم وبالتالي ايه؟ يصبحوا انبياء. قال له موسى: هل تغار انت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذ جعل الرب روحه عليهم. اللي هو ايش ايضا هنا؟ روحه، ليس روح الرب، وانما هنا الروح القدس او الوحي اضيف لمين؟ اضيف لله سبحانه وتعالى. في اشعياء: ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم. لاحظوا بيفسر اللي هو ايش هو روح الرب، اللي هي النبوة، معاني النبوة، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. طبعا هناك نصوص أخرى كثيرة، لكن من مجموع هذه النصوص نرى أن كلمة الروح أو الروح القدس المراد بها إيه؟ اللي هو ملاك من ملائكة الله يرسله الله عز وجل لوين؟ للأرض. طبعا بالنسبة لي اللي هو هذا الملاك، إحنا معروف الملاك الذي يقوم بعملية الوحي أو يكلف بالوحي مين هو؟ جبريل عليه السلام. لاحظوا بدنا نقف عند قول لأحد علماء النصارى فيما يتعلق بمعنى الروح القدس وين؟ في العهد القديم. يعني هم عارفين أن الروح القدس في العهد القديم إله إيه؟ له معناه، ولكن رغم ذلك يخالف هذا المعنى. مثلا حول ذلك يقول القس عزيز فهيم عزيز عن مفهوم الروح القدس عند اليهود، ونقصد عند اليهود يعني في العهد القديم. روح القدس كما يعبر الرأي الرسمي اليهودي هو جوهر خاص يرسله الله ويعمل بطريقة مستقلة في حدود الإرادة الإلهية. يعني وكان بده يقول أن الروح القدس مخلوق له صفاته الخاصة، ويعمل هذا اللي هو المخلوق بهذه الصفات الخاصة وفق أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن لأنه يأتي من الله ويمثله فامتلاكه يعني الارتباط بالعالم الإلهي وبالتالي بالله. يعني هذا اللي هو الروح أو هذا الملاك يأتي بإيش؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن هو يمثل الأمر الإلهي المتنزل لوين؟ للأرض. وإحنا معروف جبريل عليه السلام والملائكة يعني لا يعصون الله ما أمره، وعندما نبينا عليه الصلاة والسلام سأل جبريل يا جبريل ما لك ألا تنزل علينا أو ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني إحنا بنحب زيارتك أكثر إلنا من اللي هي الزيارات اللي بتجيها. فتنزل قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني الأمر يا محمد مش على مزاج وهوانا وخاطرنا، لا، وإنما هو بأمر الله. وكأن هذه الفقرة أيضا يعني واضح له الدلالة على هذا المعنى، أن جبريل رغم هذه العظمة اللي ربنا خلقه عليها لكنه لا يفعل إلا ما يأمره الله سبحانه وتعالى. إذن هم يعترفون أن الروح القدس في العهد القديم إيه هي؟ مخلوق، ملاك من الملائكة يرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. هناك نصوص كثيرة وردت في الدلالة على اللي هو الروح القدس ومخلوقية الروح القدس. مثلا في قول داود روح القدس لا تنزعه مني، فهنا روح القدس المذكورة اللي هو إيه؟ يعني تنزل اللي هو إيه؟ الوحي عليه وإيحاء الله سبحانه وتعالى له من خلال اللي هو هذا الوحي، يدعو داود ألا ينقطع عنه اللي هو مين؟ هذا الوحي، أن يبقى على صلة بالله سبحانه وتعالى من خلال وإيه؟ هذا الوحي. لا أريد أن أستطرد كثيرا في النصوص الواردة في العهد اللي هو إيه؟ القديم التي ذكرت الروح القدس ودلت على أن الروح القدس نعم ملك من الملائكة. هي لم تحدد، وطبعا هنا في خبث في عدم تحديدها للروح القدس. الروح القدس معروف عند جميع الأنبياء بأن الملك الذي يتنزل بالوحي للأنبياء جميعا هو جبريل عليه السلام، لكن هنا في اللي هي التوراة أو في العهد القديم لم يريدوا تحديد ذلك. ليه؟ لأنه لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث ولم يأتي من اللي هو اليهود وجاء من العرب، كفر به اللي هو مين؟ اليهود كفروا به، وأرادوا أن يعني يبرروا لهذا الكفر، قالوا اسألوا محمد من هو الذي يتنزل عليه بالوحي، مين الملك اللي بتنزل عليه بالوحي. فعندما أخبرهم بأن الملاك هو جبريل قالوا إيش؟ ذاك عدونا، لا يأتي جبريل إلا بالحرب، لا لا لا لا نريد أن نؤمن به. لو ملك آخر، لو ميكائيل أو غيره لأمن به، لكن مدام جبريل لا لا لن نؤمن به. هم يعلمون تماما أن الملك المنزل بالوحي من هو؟ جبريل. وكانوا بيطلق عليه هو الناموس والروح القدس وغيرها من الألفاظ الموجودة عندهم، لكن ليبرروا إيش؟ لكفرهم. فكان قول الله عز وجل عن اللي هو الإيمان بالملائكة من كان عدوا لله وملائكة جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تنزلت مثل هذه الآيات التي تبين عدم اللي هو التفرقة ما بين مين؟ الملائكة، عدم التفرقة في اللي هو الإيمان بالملائكة، فكان اللي هو هذا الرد. نعم، إذن الروح القدس في العهد القديم ملاك من الملائكة يرسله الله سبحانه وتعالى إلى اللي هو الأرض، طبعا إلى الأنبياء الموجودين على الأرض. أما عن الروح القدس في العهد الجديد، ما هو المراد بالروح القدس في العهد الجديد؟ الآن القس الياس مقار ماذا يقول عن اللي هو الروح القدس في العهد الجديد؟ اسمعوا ايش بيقول علشان نشوفوا الآن التناقض. قبل شوية بيقولوا عن الروح القدس في العهد القديم بأنه ملاك من الملائكة يرسله الله إلى الأرض. هذا هو الرأي الصحيح عندهم. الآن إيش بيقول القس الياس مقار؟ ولكن الرأي الثابت والدائم في الكنيسة المسيحية على مختلف العصور، وهو يكذب في هذا القول، الكنيسة المسيحية على اختلاف العصور لم تكن تقول بإيش بما يقول الآن، هو أن الروح القدس ذات الله. لاحظوا صريح زي فهيم عزيز، وهو الأقنوم الثالث في شخص اللاهوت العظيم. طب هل الكنيسة كانت على مر العصور تقول بهذا الكلام؟ متى قالت بألوهية اللي هو الروح القدس؟ في القسطنطينية 381. إذن على مدار 4 قرون لم يقولوا، بل بالعكس أيضا جاء اللي هو جاءت اللي هي المجامع الأخرى، مجمع صور وغيره من المجامع، جاءت لتنسف ما قالوا اللي هو إيش في مجمع القسطنطينية من أن الروح القدس إيش ماله إله، أو أن المسيح إله. إذن هنا يعترف ويناقض كلامه السابق الذي قال فيه بإيش بأن الروح القدس، قبل شوية قالوا عنه الروح القدس ملاك من الملائكة، وهنا عماله إيه يقول بأن نعم. بالطبع بالنسبة اللي هو القول بألوهية الروح القدس، هذا الكلام متى قيل؟ قلنا في مجمع القسطنطينية، وهي الفقرة التي أضيفت بخصوص الروح القدس موجودة على اللوح أمامكم. طبعا نؤمن به اللي هو الابن كذا، وأيضا أضافوا إلها في مجمع النيقية كان فقط وبالروح القدس ونقطة، ما قالوا عن الروح القدس شيء. لكن لاحظوا في مجمع القسطنطينية إيش قالوا؟ وبالروح القدس الرب المحيي، أعطوه الآن صفات إيش؟ صفات الألوهية، الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن، يعني أزلي، مش إنه والله هو منبثق يعني طارئ حادث، لا، الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد. إذن هو الآن أيضا يعبد مع اللي هو الآب والابن. الناطق بالأنبياء يعني هو الذي الآن وظيفة الروح القدس اللي هي الوحي، الواسطة ما بين الناس وما بين الله وما بين الناس، وبكنيسة واحدة جمع إلى آخره من اللي هو الفقرة. نعم، إذن هذا بالنسبة لي اللي هو قولهم متى قالوا بإيش بألوهية الروح القدس. الآن ما هي أدلة النصارى على ألوهية الروح القدس؟ الأدلة بالطبع الآن العقل بيقول، وكل واحدة فيكم يمكن الآن بتقول إنه الآن لابد من أن تنهال الأدلة من اللي هو من الأناجيل على لسان المسيح للقول بألوهية الروح القدس. بدنا نشوف هل هناك فعلا أدلة كثيرة من الأناجيل تدل على ذلك أم لا. الدليل الوحيد، دليل الوحيد على التثليث بكل مكوناته هو هذه الفقرة اللي وردت في إنجيل اللي هو متى الإصحاح 19 فقرة 28، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هاي الفقرة الوحيدة التي يستدل بها المسيحيون اليوم على لوي عقيدة التثليث. وقلنا أن هذه الفقرة عند مؤرخي المسيحية مشكوك فيها، وأيضا دلالتها دلالة غير صريحة، يعني هما يفهموا ضمنا أن هذه تدل على التثليث، إحنا برضو بنفهم منها صراحة أنها لا تدل على التثليث. نقول بأنه المسيح يقول اذهبوا وادعوا الناس وتلمذوهم ومعكم بركة الله ومعكم بركة الملائكة وجبريل، وأيضا أدعو لكم أنا بالبركة. هذا المعنى أقرب من قولهم بإيش؟ اذهبوا ومعكم الإله ذو الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس. إذن هذا دليل. الدليل الثاني من أقوال مين؟ بولس الذي دخل وأدخل في المسيحية أو في دعوة المسيح ما لا علاقة للمسيح به. هنا الصيغة اللي بيقولوا عنها البركة الرسولية، لأنه بولس بيقولوا عنه اللي هو الرسول، وهذه بيعتبروها إيه؟ البركة الرسولية المنسوبة لبولس. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. هاي النص الثاني. الأناجيل فقط النص السابق اللي بيدللوا من خلاله على عقيدة مين؟ التثليث. وهذا النص من رسائل مين؟ بولس الذي يدلل فيه على اللي هو إيه؟ ألوهية أو على اللي هو عقيدة التثليث. أيضا يقولون بألوهية الروح القدس الآن من زاوية أخرى. هذه الزاوية يقولوا بأن الروح القدس نسب إلى الله، وبالتالي حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء اللي هو إيه؟ النبي. إذا ما نسب للروح القدس، عفوا يعني نسبت بعض الأعمال إلى الروح القدس التي نسبت لمين؟ إلى الله. وبالتالي هذه الأعمال التي يقوم بها الروح القدس ما دامت هي أعمال لله، إذا الروح القدس في إيش؟ في اللي هي إيه؟ معاني الألوهية. حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح القدس يسكن فيكم؟ يعني ما دام هؤلاء هم هيكل الله، إذا الله يسكن فيهم والروح القدس إيش؟ يسكن فيهم. إذا الروح القدس والله إشمالهم؟ نعم اللي هم إيه؟ آلهة. أيضا مما يعني يقولون أو يعتمدون فيه على ألوهية اللي هي الروح القدس، أن الروح القدس يقوم بأعمال لا يعملها إلا الله، مثل اللي هي الخلق والإقامة من الأموات. هذه الصفات طبعا معروفة، هذه الصفات اللي هو لله سبحانه وتعالى، وهذه الأعمال لله عز وجل. فما دام الروح القدس يقوم بها إذن هو إيه؟ إله. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. هذا من النصوص، يعني الكذب مش على الروح القدس، وإنما الكذب على مين؟ على الله، لأن الروح القدس هو الله، المسيح هو الله، الله هو المسيح، الله هو الروح القدس. إذن هذه أدلة، هناك بعض الأدلة أيضا اللي كلها من خلالها طبعا يعني أو فيها ذكر لصفات اللي هو الروح القدس أو أعمال الروح القدس التي تشبه صفات الله أو أعمال الله سبحانه وتعالى، يقول من خلالها بإيش؟ بإلهية الروح القدس. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجتيف يغفر للناس، وأما التجتيف على الروح فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي. يعني المسألة، لأنه معروف التجديف هنا نوع من اللي هو إيه؟ أنواع التجديف على الله. تجديف على الروح القدس أي الكذب والافتراء، هو تجديف وافتراء على الروح القدس. في إنجيل اللي هو يقول زكريا عن يوحنا: ومن بطن أمي يمتلئ الروح القدس، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. طبعا هذه النصوص يعني مما يبين أن الروح القدس ليست أو ليس فيه أيا من معاني اللي هو الألوهية. يعني الآن هم يتناقضون مع أنفسهم، يعني الروح القدس اللي بيقولوا فيه أنه في معاني اللي هو الألوهية من خلال صفاته من خلال أعماله التي يقوم بها. بالطبع إحنا هناك نصوص يعني يشترك فيها اللي هو نزول الروح القدس مع عيسى عليه السلام حسب زعمهم. الآن نزول الروح القدس، وهذا من النصوص الآن المتناقضة، ديروا بالكم، نزول الروح القدس على غير المسيح. احنا الآن هما بيعتبروا الروح القدس هو بمثابة يعني بمثابة إله، ولكن يقوم بدور الوساطة ما بين مين؟ ما بين الآب وما بين الابن. يعني الروح القدس يقوم بالوساطة ما بين الآب واللي هو الابن. طبعا فلسفة يعني عقيمة، ديروا بالكم. هو الأصل ما دام التثليث الآب والابن والروح القدس متساويين ولهم نفس الصفات، هل الآب بحاجة لأن يكون هناك واسطة فيما بينه ما دام هو الابن؟ هل هناك حاجة لأن يكون اللي هو الروح القدس واسطة ما بينه وبين اللي هو الابن؟ هل هناك فائدة لوجود اللي هو الروح القدس؟ خلاص، ما هو الآب هو الابن هو الروح القدس، إذن هو يقوم بهذه المهام كلها، يقوم بها في مقام الآب، يقوم بها في مقام الابن، يقوم بها في مقام اللي هو الروح القدس. لكن مما وقع فيه النصارى من لو تناقضات أن الروح القدس حل على غير المسيح، حل على غير المسيح. الآن تماما زي ما قلنا في موضوع اللي هو تخصيص المسيح بالبنوة، كان اللي هو إيه؟ هناك ردود على ذلك. الآن ما دام الروح القدس نزل على غير المسيح. الآن هل يقول إنسان بأن نزول الروح القدس على هؤلاء أعطاهم صفة الألوهية فأصبحوا آلهة؟ بالطبع لا يقول النصارى ولا بيقول أحد بهذا الكلام. إذن بالنسبة لي اللي هو ألوهية اللي هو الروح القدس وتنزل على المسيح ويعني إعطاء هذه اللي هي الصفة الإلهية يرد عليها الكلمات أو الفقرات الموجودة عندهم. من بطن المسيح أمه يمتلئ الروح القدس. جبريل طبعا من حديث جبريل عليه السلام مع مريم قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. الآن هذا كله في أناجيلهم وجبريل هو الذي يتحدث عن أنه إيش أن الروح القدس يعني إيه أن الوحي سيتنزل على مين على اللي هو إيه عليك وقوة العلي تظللك. وإحنا طبعا عندنا في اللي هو القرآن الكريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك فماذا أجابها؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي. إذن هو أخبرها بأنه إيه رسول بأنه ملاك بأنه وحي جاء إيه ليخبرها بأنه إيه يعني جاء اللي هو يهبها هذا الغلام من خلال اللي هو إيه تقدير الله سبحانه وتعالى ونفخ الروح في مين في هذا الغلام. نعم اليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس. هل يقول أحد عن اليصابات هذه بأنها إله؟ سمعان كان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. هل قال أحد عن سمعان بأنه إله؟ وقد أوحي إليه بالروح القدس. لاحظوا حتى العهد الجديد يتحدث عن وظيفة مين؟ الروح القدس اللي هي إيه؟ الوحي. أنه لا يرى الموتى قبل أن يرى مسيح اللي هو إيه؟ الرب. في يوحنا اقبلوا الروح القدس. طبعا من خلال النظر لهذه النصوص يتبين أن الروح القدس تنزل على المسيح عليه السلام وعلى غيره. إذن هل هناك خصوصية للمسيح في مسألة تنزل الروح القدس؟ الروح القدس نزل على المسيح، نزل على سمعان، نزل على اليصابات، نزل على يوحنا، نزل على غير المسيح. هل قال أحد عن هؤلاء الذين تنزل عليهم الروح القدس أنهم آلهة؟ بالطبع لا. إذن يجب أن يقال عن المسيح أيضا بأنه إيه؟ بأنه ليس بإله. وإلا إذا قلنا عن عيسى لأنه تنزل عليه اللي هو الروح القدس اللي هو عبارة عن إله في معاني الألوهية فاكتسب عيسى اللي هي هذه الألوهية من خلال هذا التنزل الإلهي، أيضا بدنا نقول عن غيره ممن تنزل عليهم الروح القدس بأنهم آلهة. طبعا موسى وغيره من الأنبياء أيضا وارد اللي هو إيه تنزل اللي هو الروح القدس عليهم جميعا. إذا بالنسبة لي اللي هو الروح القدس يعني من خلال اللي هو هذه النصوص في العهدين القديم والجديد طبعا خاصة النصوص الأخيرة في العهد الجديد تبين أن الروح القدس في كلا العهدين بمعنى إيش؟ بمعنى اللي هو ملاك من ملائكة الله. هم لم يحددوا مين هو الملاك كويس، لكن احنا نكتفي بإيش؟ بأنه ملاك من الملائكة وليس بإله، ليس بإله أو لا يحمل أيا من معاني الألوهية. الروح القدس لا يحمل أيا من معاني الألوهية، إذن هو ملاك من ملائكة الله. طبعا احنا عندنا معروف اللي هو الروح القدس هو جبريل عليه السلام. بالطبع بالنسبة للروح القدس طبعا في القرآن الكريم له اللي هو قول خاص وواضح وصريح، لكن أيضا قبل اللي هو القرآن الكريم وفصله في موضوع الروح القدس نجد اللي هو المسيحيين كعادتهم مختلفين مع أنفسهم كطوائف فيما يتعلق بهذا المكون للتثليث، زي ما اختلفوا حول المسيح وطبيعته حسب ما رأينا أيضا يختلفوا في موضوع اللي هو إيه؟ الروح القدس والإيمان بالروح اللي هو إيه؟ القدس. الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانت قالت بأن الروح القدس هو الرب المحيي المنبثق من الآب والابن. وهذا الكلام طبعا اجتمعوا في مجمع خاص، مجمع توليدو في أسبانيا سنة 589. لاحظوا الروح القدس قالوا عنه إله سنة كام؟ 381 ل 589 قرنين، وهم مش قادرين يتفقوا على اللي هو ايه الروح القدس، هو منبثق من الاب ولا من الاب والابن الى اخره. ففي سنة 589 كاثوليك البروتستانت قالوا بايش؟ بان الروح القدس الرب المحيي منبثق من الاب والابن. طبعا الارثوذكس تؤمن بان الروح القدس منبثق من الاب وحده. لاحظوا طوائفهم على اختلاف. طب معقول عقيده هم متفقين على انها عقيده اساسيه واصيله عندهم، هل يعقل ان يتفقوا على انه الابن اله اللي هو المسيح ويختلفوا في طبيعه اللي هو هذا الابن الاله، وايضا يتفقوا على ان الروح القدس اله ويختلفوا هل الروح القدس هذا منبثق من الاب وحده ام من الاب والابن؟ لكن مرة ثانية بنقول انه اللي هو هذه طبيعة العقائد، اي عقائد؟ البشرية. هذه طبيعة العقائد البشرية، نجد اهلها مختلفون فيما بينهم على اللي هو ايش هذه العقيدة. لكن العقيدة الالهية او الربانية لا خلاف بين ابنائها او اتباعها عليها على الاطلاق. احنا قضية اللي هو الملائكة واضحة جدا، وضوح الشمس. قضية الملاك الموكل بالوحي، الملائكة واعمالهم الاخرى واضحة جدا، وبالتالي لا لبس ولا غموض ولا قول بألوهية اي من هؤلاء الملائكة على الاطلاق. عيسى ايضا قصته واضحة امامنا جدا، وبالتالي لا يقول انسان بان المسيح ابن الله او ثالث ثلاثة او ما شابه ذلك. هذا بالنسبة لمين؟ للروح القدس. بنيجي عند اللي هو الروح القدس في القرآن الكريم والسنة النبوية. بنقف عند هذا العنوان للمحاضرة القادمة والرد على موضوع التثليث بشكل عام إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.